بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات التي كنا قد توقفنا عندها، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فالآيات بتتكلم عن الطلاق، وأن الإنسان ونحاه ربنا سبحانه وتعالى ذلك الحق، وهو ثلاث تطليقات كما ذكر وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. ونقول على ذلك: انطلق رجل المرأة ثم عاد، وعاد المرأة إلى عصمته مرة ثانية، فينبغي أن يكون هذا هو الحال: إما إمساك بمعروف، وإن لم يكن له الرغبة فيها فكان تسريح بإحسان. ونقول: لابد من الإحسان، لابد من الإحسان، هذا خلق ما ينفك عنه المؤمن، هذا خلق ما ينفك عنه المؤمن. كذلك أيضا العدل والإنصاف، هذا خلق أيضا ما ينبغي أن ينفك عنه المؤمن. هناك حقوق مترتبة على ذلك الفصل، فلا بد من دفع هذه الحقوق بطواعيد النفس، نقول تعبدا لله سبحانه وتعالى. ليس معنى الفصل بين الزوجين أنه يستتبع ذلك نقول السب أو الشتم أو اللعن أو غير ذلك، أو التقابح أو غير ذلك. نقول إن تم حل عقد النكاح فلا بد أن يكون بإحسان في الأداء، وكذلك إحسان في هذه الفرقة. وعلى ذلك ليس بالحتم واللزوم أن يكون هذا التقابح كما يحدث، قلنا معناها فرقة بين زوجين، قلنا حالها كحال الفرقة بين شريكين، قلنا لأن الطباع متنافرة، وكذلك أيضا لن يقوى هذا الرجل في إمضاء هذه الحياة مع زوجته، أو الزوجة لم تستطع أن تقوم بهذه الحقوق التي عليها للزوج، فكانت الفرقة، وبالتالي لابد من أداء الحقوق المترتبة على هذه الفرقة بطوعية النفس وتعبدا لله سبحانه وتعالى. قال: فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا أنه في غالب الأحوال أن رجل بيضيق على المرأة حتى تندفع هي إلى طلب الطلاق، وبالتالي عند ذلك حيفاوض المرأة على ترك هذه الحقوق من أجل الحصول على ذلك الطلاق. ده نقول ده الحال الواقع بين الناس، والبعض بيظن أنه لو دفع المرأة إلى طلب الطلاق عند ذلك تسقط حقوق المرأة، لكن نقول لما لو دفع الرجل المرأة إلى الطلاق بينظر، يعني حتى لو كانت البداية أن المرأة طلبت الطلاق، يبقى نقول يا ترى لماذا طلبت المرأة الطلاق؟ قد يكون هناك لمضرة ألحقت بالمرأة نتيجة معاشرة هذا الزوج، يبقى لابد أن احنا بننظر إيه الأسباب التي أدت إلى ذلك المطلب من المرأة. قلنا غير لما تكون المرأة حتطلب الطلاق نقول نتيجة أن هي بغضت هذه المعيشة، لكن نقول على ذلك ما فيش مضرة، لكن كل ما في المسألة أنها أبغضت ذلك الزوج، وبالتالي تخشى على نفسها الفتنة وأنها لن تقوم بالحقوق المطلوبة، فطلبت عند ذلك المرأة الطلاق، وهو ما نعرفه بالخلع. يبقى المرأة حتقتلع من زوجها، يبقى ترى إيه السبب في ذلك؟ نقول إن المرأة كرهت ذلك الرجل، بغضت ذلك الرجل، فخافت على نفسها من الفتنة أنها لن تقوى على القيام بالحقوق المطلوبة اتجاه ذلك الزوج، فتخشى على نفسها من عذاب ربها سبحانه وتعالى، وبالتالي عند ذلك بتترك المرأة هذه الحقوق، يبقى على ذلك في مقابل حصول على الطلاق. يبقى نقول هذا طلاق على عوض، اللي هو هنقول عنه الخلع، ودي بتعتبر طلقة بائنة. لكن نقول في غالب الأحوال يبقى الرجل بيضيق على المرأة ساعة العشرة بينهما، وبيضيق بيحاول يضيق الأمر على المرأة حتى تكون هي البديهة بطلب الطلاق، وظنا أنها طالما هي التي ابتدأت بطلب الطلاق يبقى تسقط حقوق المرأة. نقول لا، يعني ننتبه إلى ذلك، وإلا دي حقوق هتوفى للمرأة يوم القيامة، دي مظالم هتوفى للمرأة يوم القيامة، هذه مظالم. غير لما تكون المرأة طلبت الخلع من زوجها مخافة الفتنة أنها لا تقوى على القيام بحقوق هذا الزوج. وبالتالي قصة ثابت بن قيس أن امرأة ثابت طلبت ذلك الأمر، ونقول في المقابل ردت عليه الحديقة، وعلى ذلك ما كانتش بتعيب عليه خلق، لكن كل ما في المسألة أن هي بغضت ثابت بن قيس، يبقى نقول على ذلك بدا بغض قلبي كده، فعلى ذلك هي لا تستطيع ان تستمر في هذه الحياه الزوجيه، ونقول خافت على نفسها الفتنه. نقول الفتنه مش معناها خافت على نفسها ان تقع في الحرام، ولكن الفتنه خافت على نفسها الا تؤدي هذه الحقوق المطلوبه، في حقوق اساسا مطلوبه من المراه ان تؤدي هذه الحقوق اتجاه الرجل، وبالتالي او واجبات ينبغي المرأة أن تؤديها اتجاه الرجل، وحقوق الرجل على المرأة، فهي لن تقوى على القيام بذلك الأمر، وبالتالي طلبت الخلع عند ذلك، طلبت الخلع عند ذلك، يبقى بتترك ما المهر ما أو ما يتفق عليه الأطراف، بتترك ذلك الأمر في مقابل حصول على ذلك الطلاق. لكن لو أجبرها الرجل على ذلك، قلنا نتيجة هو يقوم بسب المرأة، بضرب المرأة، بشتم المرأة، ونقول على ذلك إهانات كثيرة جدا، ونقول لا تقوى على هذه المعيشة، فبتطلب الطلاق عند ذلك، نقول يبقى نتيجة مضرة ألحقت بالمرأة بسبب تعامل ذلك الرجل. يبقى حتى لو هي طلبت الطلاق يبقى لا حقوق، لابد أن توفى هذه الحقوق المترتبة على الطلاق توفى إلى المرأة. يقول ربنا سبحانه: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. يبقى الخوف المرأة كده أن مش هتقوى على القيام بالحقوق المطلوبة اتجاه ذلك الزوج، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يبقى نقول على ذلك تتنازع عن المهر، أو تدفع شيء من المال، أو تتنازع عن جزء من المهر، وبدأت طلق على عوض، بدأت تعتبر طلقة بائنة، يبقى الخلع ده طلقة لكنها طلقة بائنة. حتى لو كان تبقى عدد من التطليقات، يبقى نقول الرجل له كما بين ربنا سبحانه وتعالى ثلاث تطليقات، يبقى لكن لما يكون طلق على عوض حتى لو كانت دي الطلقة الأولى، أن لو طلق الرجل مرة بعد البناء بها يبقى دي طلقة نقول عنها رجعية، يبقى فترة العدة جاز الرجل أن يرجع المرأة بلا إذن منها ولا رضا ولا رضا من الولي، لكن نقول بكلمة زي ما كده حل عقدة النكاح بكلمة الطلاق، يبقى جاز له أن يراجع المرأة بكلمة، يبقى ده هذا الحل. لكن ونقول المتبقي له تطليقتان بعد ذلك. نقول لكن ممكن اساسا من البدايه كده المراه يعني خشت على نفسها الفتنه فطلبت الطلاق من هذا الرجل من قبل ان هي تترك المهر او ان هي تدفع له جانب من المال او غير ذلك، فيبقى ده طلق على عوض، يبقى ده خلع لكن تعتبر طلقه، طلقه بائنه معناها يبقى لسه ليه عدد ممكن يراجعها، بس المراجعه هنا هيكون بعقد جديد ومهر جديد، وهذا ما يطلق عليه البينونه الصغرى. يبقى البينونة كده نقرأ كده في الكتب، في كتب الفقه، هذه بينونة صغرى بينونة كبرى، البينونة الكبرى بانت منه بعد التطليقة الثالثة، دي بينونة كبرى. أما البينونة الصغرى يبقى لو طلق رجل المرأة بعد الدخول بها دي طلقة رجعية، دي طلقة رجعية، وبالتالي لكن هو لم يرجع المرأة حتى انقضت العدة، أصبحت نقول بانت منه المرأة، أي حلت الخطاب، ونقول يبقى دي بينونة صغرى، أي جاز له أن يرجع، ولكن المراجعة الآن هتبقى بعقد جديد ومهر جديد. نقول الرجل طلق المرأة بعد عقد النكاح وقبل الدخول بها، يبقى دي نقول عنها طلقة بائنة، أي بانت منه المرأة. إن أراد أن يراجع المرأة إلى عصمة المرأة الثانية كان لابد من استيفاء كل شروط النكاح، يبقى من رضا الزوجة، من نقول المهر، من رضا الولي، من الشهود، يستوفى ده العقد بالكامل. يبقى على ذلك نقول يبقى تحتاج إلى عقد جديد. كلمة عقد جديد أي يستوفى كل شروط النكاح، حاله كحال الخاطب من جديد، حاله كحال الخاطب من جديد. فنقول الخلع يعتبر طلقة بائنة، أي لا يجوز للزوج أن يراجع الزوجة، نقول إلا برضاها، إلا بعقد جديد، ونقول برضا الولي وبالشهود. قال ربنا سبحانه: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيش حرك في ذلك الأمر، هي حايبة في عوض. قال: تلك حدود الله فلا تعتدوا. انتبه أن في حدود ما ينبغي أن نتعدى هذه الحدود صفة عامة في هذه المسألة أو في غيرها. يبقى في حدود أساسا لا نتجاوز ولا نتعدى هذه الحدود، وإلا كما قال ربنا سبحانه: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. يبقى فأولئك هم الظالمون. يبقى نقول وعشرهن بالمعروف كما قال ربنا سبحانه وتعالى. إن استحالت العشرة يبقى كان الفراق أيضا بالمعروف والإحسان. يبقى في إحسان في المعاملة، في إحسان في المعاملة. قلنا الإحسان يبقى ده رقي في التطبيق، يبقى ده الدافع إلى كده هيبقى خلق الإنسان. لو تخلق بذلك الخلق هنرى أثر هذا التخلق من خلال التصرفات، خاصة في هذه الأمور، خاصة في هذه الأمور. ثم بتأتي بعد ذلك الآيات: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحهن بمعروف ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يبقى طلق تطليقتان ثم راجع المرأة ثم طلق المرأة التطليقة الثالثة، نقول عند ذلك بانت منه المرأة وبينونة كبرى، وبالتالي لا يجوز أن تعود إلى الزوج الأول إلا بعدما تنكح من زوج آخر، ولكنه نكاح رغبة ليس عن مواطأة بين الزوجة وهذا الزوج الجديد، ولا بين الزوج نقول الأول والزوج الجديد كما نقول المحلل يعني، ونقول هذا هو التيس المستعار كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، ولعن الله المحلل والمحلل له، يبقى ده ملعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى ده صورة من صور التلاعب، حتى لو كان في الظاهر كأنها صورة صحيحة، يبقى في الظاهر كده يبقى نقول دي صورة صحيحة، ده رجل ادي تم استيفاء عقد النكاح، ونقول الرضا موجود اهو من المرأة وكذلك من الزوج الثاني ومن الولي، وكل شروط النكاح وادي الشهود وادي المهر، كل شروط النكاح يبقى مستوفاة من الناحية الظاهرية. لكن نقول عند ذلك باطن الأمر أنه ما أراد إلا أن تحل هذه الزوجة لزوجها الأول، فعلى ذلك نقول هذا نكاح باطل، هذا نكاح باطل. ويترتب عليه ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المحلل نقول ملعون، والمحلل له أيضا ملعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو التيس المستعار. يبقى في الظاهر كده الصورة الشكلية صحيحة، لكن نقول نتيجة الباطل ده يبقى دي صورة مردودة مرفوضة، هذا نكاح باطل. نقول باطل على الرغم ان احنا على ظاهر الامر ان هو نقول في الظاهر كده انه صحيح تم استيفاء كل الشروط، لكن نقول لما ما كانش نكاح رغبة ده كان من اجل ان يحلل هذه المرة لزوجها مرة ثانية، فهذا نكاح باطل. يبقى النية في النكاح ان يكون نكاح رغبة بلا مواطئة، لا يقصد الزوج، لا يقصد الزوج الثاني ان هو بهذا الوطء حتى تحل زوجها الاول، ولا ان يكون مواطئة بين المرأة وبين ذلك الزوج الثاني، ولا اساسا بين الزوج الاول والزوج الثاني ان عشان تحل له هذه المرأة. يبقى ده النكاح لازم يكون نكاح رغبة، يبقى هو راغب في المرأة دي ومقصده من النكاح الابدية الاستمرارية، يبقى ده مقصده من النكاح ان هي الاستمرارية، وبالتالي على ذلك لو طرأ شيء ثم تم التطليق يبقى بناء على ذلك نقول ممكن تعود الى الزوج الاول ان نقول ترضي على هذا الامر. لذلك قال ربنا سبحانه فان طلقها يبقى التطليقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والمقصود بالنكاح هنا كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطأ المرأة وطئا صحيحا، نقول ان يطأ المرأة الزوج الثاني ده يطأ المرأة مش مجرد العقد. يبقى رجل نقول تقدم الى امرأة طلقت الطلقة الثالثة وبالتالي نقول رغب في المرأة وده نكاح رغبة، يبقى ما فيش مواطأة، لكن هو تقدم فقبل ذلك الزوج فعقد عليه النكاح قبل البناء مات او قام بتطليقها، يبقى على ذلك لا تحل الزوج الاول، لا تحل الزوج الاول الا لو وطئت وطئا حقيقيا. نقول على ذلك هو توفي الرجل ده يبقى قبل البناء بها توفي، نقول توفي طلق المرأة يبقى على ذلك لا يجوز ان تعود للزوج الاول الا لما توطأ وطئا حقيقيا حتى يذوق العسيل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش مجرد النكاح، لا بد ان يكون وطئ حقيقي، لا بد ان يكون وطئ حقيقي. نقول له بنى بهذه المرأة، بنى بالمرأة، وكان نقول لما بنى بالمرأة كان هناك حيض، يبقى على ذلك نقول ومات عنها قبل أن يطأ، قبل أن يحدث العلاج مع أنه استمتع بها، نقول لا حتى يحدث العلاج حتى يذوق العسيلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي أحكام، يبقى دي أحكام إحنا نقف عند حدودها ولا نتعداها، لا نتعداها. فلذلك قال ربنا سبحانه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها الزوج الثاني بقى قال فطلق أو توفي عنها فلا جناع عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. إن نقول كده غلب على الظن إن هم يعني أحوالهم يعني أصبحت يعني في صلاح وحيستطيع بعد ذلك أن يقيم هذا النكاح بصورة طيبة ومعاشرة بالمعروف. دايما كده في واقع الحال إن الطلاق قلنا بيستعمل كعقوبة، يبقى نقول كده خصومة غضب في لحظات يقوم بإطلاق الطلاق على أو يطلق الرجل المرأة، نقول دون حتى مراعاة المرأة في حال حيض في حال طهر مستفي، لا تعدل الحدود. يبقى ده طلاق بدع يقع مع الاسم لان في تعدي للحدود كما بينا في مسألة المرأة تسافر بلا محرم للحج او العمرة. يبقى نقول يبقى الحج او العمرة صحيحة لكن مع الاسم لوجود المخالفة. هنا نقول ايضا الطلاق البدع يقع يعني ده طلاق مع وجود المخالفة، يبقى يأثم، يبقى يأثم لوجود المخالفة ان هو خالف وبالتالي نقول بيندفع. يبقى نقول علاج الغضب ده ازاي كيف يكون الامر، يبقى ينتبه انا عبد يعني انا عبد وبالتالي هذا عبد عند نقول ارادة فراق المرأة بينتبه. المرأة على طهر الان ليست في حال حيض، لو كان في حال حيض حيمسك لغاية لما تطهر المرأة، ان اراد ان يطلق طلق. نقول اراد ان يطلق المرأة فرأى انه قد مس المرأة في ذلك الطهر بينتظر لغاية لما تحيض ثم تطهر، فإن نقول ترأى له بعد ذلك أن يطلق المرأة يطلق. يبقى في حدود أساسا في تطبيق الأحكام، يعني هناك حدود في تطبيق الأحكام. ليس معنى أن الطلاق بيد الرجل أنه يطلق متى شاء، أنت عبد وبالتالي متى نستعمل ذلك السلطان، يبقى ده لك سلطان في ذلك الأمر، هذا حق لك إنك حق الرجل يطلق المرأة، لكن لك حدود أساسا في مسألة التطبيق، في حدود في مسألة التطبيق كما أعطاني الشارع الحق. أنظر كده حدودي في التطبيق، يبقى مش حق كده وأنا أتناول حقي كيفما شئت أقول لك ده حق أساسا، لكن في حدود في التطبيق لا تتجاوز هذه الحدود. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى قال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. يبقى لما طلق الزوج الثاني ده ومات عنها بعدما بنى بها، فعلى ذلك طلقت ان هي بعد العدة ترجع الى ذلك الزوج الاول، والزوج الاول نقول رأى انه هيرجع لهذه المرأة، ونقول على اساس هيقيم الحياة بصورة صحيحة ويتفاديا الاسباب التي ادت الى ذلك الامر. ودايما كما بينا فترة العدة دي الرجل طلق المرأة بعد الدخول، يبقى نقول لها فترة عدة، فترة عدة دي فترة كده نقول نستطيع من خلالها أن نزيل السبب اللي هو كان بسبب ذلك الطلاق. قلنا وإلا لو عاد مع وجود السبب والسبب قائم يبقى ممكن يحدث الطلاق مرة ثانية بنفس السبب، نفس السبب، وبالتالي نقول الطلاق يبقى عبارة عن استحالة العشرة بين الزوجين، وراء كده أنه استحالة العشرة، تنافرت الطباع، يبقى لك الحق في حل هذه العقدة. ونقول حل العقدة يبقى لأنه هو رأى ذلك الأمر، وبالتالي لكن الشرع يقول ان يبقى في فترة عدة، ودي نقول الحياة الزوجية قائمة، ما زالت قائمة، نقول الفصل هيتم بعد انتهاء فترة العدة. فترة عدة نقول قد يراجع رجل نفسه وتراجع المرأة نفسها انها قد اخطأت في حق ذلك الزوج، هو اخطأ في حقها، ما كانش ليه ان يعني يسارع الى تطليقها، كان ممكن يعالج الامر بصورة اخرى، كان ممكن نقول يأتي الى اهل الصلاح ونقول الى العقلاء الى اصحاب العقول ويقوم بعرض المشكلة وينتبه الى نقول يأخذ المشورة الى غير ذلك. كان ممكن نقول الامر يعني يحل بغير ما هذا القرار، فنقول بيتراجع يحدث الندم التأسف، ونقول تحاول ان تزيل السبب الذي كان بسبب ذلك الطلاق. قلنا الشيطان طبعا في سعيه الدائم للتفريق بين الزوجين، يفرقون بين المرء وزوجه، نقول ده هدف عند الشيطان، نقول يبقى الشيطان يبقى قد يدفع هذا الإنسان إلى معصية، لكن نقول يعني من ضمن الأمور المهمة جدا عند الشيطان هو نقول تدمير الأسرة، لأن تدمير الأسرة دي يبقى تدمير المجتمع، تدمير المجتمع بقى في خصومة في نزاع، نقول في أولاد مشردة. يبقى انظر الى الشيطان، هذه من احب الافعال اليه هو التفريق بين الزوجين. لذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان على ذلك بيضع عرشه على الماء ثم يرسل السرايا والبعوث، وياتي يعني شيطان من الشياطين يقول ان هو ما زال فلان حتى ادركه ويقول كذا وكذا، ونقول ياتي بقى الاخر، ياتي الثالث يقول ما زال بفلان حتى فرق بين زوجه، فنعم انت ثم يدي من مجلسه. يبقى ده نقول عمل احدث فتنه كبيره، يبقى نقول البدع احب الشيطان من كبيره، البدع احب الشيطان، احب الشيطان من الزنا، يبقى البدع احب الشيطان من الزنا. ليه؟ لان هو بيظن البدع بتتبع، يعني بيظن هو بيتقرب الى رب سبحانه وتعالى، تغيير في الدين، تغيير في الشرع، احداث في دين الله سبحانه وتعالى، غير المعصيه انها معصيه، واللي فعل معصيه بدا عاصي وعارف انها معصيه، لكن البدعه بيظن انها قرب الى الله عز وجل وبتتبع، فعشان كده البدعه حب للشيطان من الكبيره. كذلك ايضا التفريق بين الزوجين يبقى ده احب الى الشيطان، قلنا لان في النهايه ده هيبقى صوره لتدمير مجتمع، مع الاسره ما هي الا مجتمع مصغر، وبالتالي بقى نشأت خصومات، مش خصومة بين رجل وامرأة، دي خصومة بين عائلات، عائلة الرجل مع عائلة المرأة، خصومة يبقى مشحنة، أنه ممكن يبقى فيه سب وشتم وتقابح، وبالإضافة أيضا إلى ضياع الأولاد، يعني إلى ضياع الأولاد. انظر بقى دي عبارة عن حل عقدة النكاح، لكن انظر إلى الآثار المترتبة على ذلك، الآثار المترتبة على ذلك الأثار، نقول يبقى دي تدمير مجتمع فيها تدمير مجتمع، مجتمع المسلم لابد أن يكون مجتمع متماسك، لكن سعي الشيطان لتدمير أسرة ومن خلال ذلك هو في الحقيقة تدمير لهذا المجتمع. قال وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يبقى مش هينتفع بكده، مش هينتفع بتطبيق الأحكام دي بالصورة الصحيحة ويقف عند الحدود، نقول إلا المؤمن، قلنا لأن المؤمن إيمانه بيدفعه أن يلزم الحدود ولا يتعداها، يخشى من عقاب الرب سبحانه وتعالى. وده موجب مقتضى الإيمان إن إحنا نقف عند تطبيق الأوامر ولا نتعداها. أنا عبد لله سبحانه وتعالى، أنا في حال الغضب أنا عبد، زي ما أنا في حال الفرح والسرور أنا عبد. في عبودية أوديها حال الفرح والسرور، في عبودية أوديها حال الغضب، وأنا غضبان كده يبقى منتبه إن أنا عبد، وغضبي ده ما يدفعنيش ان انا اتجاوز الحدود. ويا ترى طب عشان املك نفسي، نقول الايمان. الايمان دايما لما الانسان بيرسم ادي صورة الامر، وبالتالي منتبه الى نهاية تطبيقي له وحدودي في التطبيق، لا اتعدى ذلك. لذلك كما قال ربنا سبحانه وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. نقول ان المؤمن هو الذي ينتفع بهذه الأحكام ويتبع هذه الرؤية ويعلم أن هناك حدود ما ينبغي أن يتعداها. وده نقول أدي تطبيقات العبودية عند الغضب وعند حتى نقول ذلك الأمر. ثم بتأتي الآيات أيضا في توجيه الخطاب إلى الزوج، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذه الآية بتوجه إلى الزوج، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، أي قاربت العدة على الانتهاء، فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف. يبقى احنا قلنا الرجل لو طلق المرأة بعد الدخول يبقى ليه فترة عدة. فترة عدة كما بينا الأصل فيها ان هي ثلاث قروء كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ده لما كانت المرأة بطحين. قلنا على خلاف العلماء القرء ده المقصود منه الطهر او الحيض. المهم لما بتكون اساسا يعني ممن طحين يبقى ده عدة المرأة هيكون بتحتسب عن طريق الحيض. ولو كانت أيست من المحيض انقطع الحيض نتيجة كبر السن، أو كانت صغيرة بني بها قبل أن تصل سن المحيض، يبقى عدة هذه المرأة ثلاثة أشهر كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولو طلق المرأة وكانت حبلى يبقى عدة المرأة دي حتى تضع الحمل، حتى تضع الحمل. في كل الأحوال ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا وإذا طلقت النساء فبلغن أجلهن، أي قربت المرأة على انتهاء مدة العدة، عدة الطلاق. قال فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف. يبقى على ذلك نقول يبقى كلما بيضيق الوقت يبقى نقول له قرارك ايه في المسألة، هتراجع المرأة ولا هتتركها كده؟ يبقى خلاص قربت فترة العدة أن تنتهي، مثلا خلاص الحيضة الثالثة يعني ستأتي لهذه المرأة. فعلى ذلك ترى هتستكمل الأمر وتراجع المرأة ولا أنت ما زلت على قرارك الفراق وعدم المراجعة؟ يبقى بننبههم بس ينتبه كده. يبقى لو قربت فترة العدة خلاص ضاق الوقت، ضاق الوقت، فايه قرارك في المسألة؟ ايه قرار؟ وبالتالي ايضا يعني اما امساك بقى بمعروف او تسريح بمعروف. يبقى لو انت اساسا هتراجعها تتقي الله فيها، يعني تتقي الله وتراقب الرب سبحانه وتعالى في كل تصرفاتك مع هذه المرأة. وإن بغضت المرأة وأردت بقى الفراق فعلا سرحونا معروف، شوف حقوقها بالكامل، وبل لك أن تزيد على هذه الحقوق، يعني شوف حقوق المرأة المترتبة على الطلاق، بل لك أنك أنت أساسا من الإحسان أن يكون هناك زيادة على ذلك، يعني زيادة على ذلك من باب نقول يعني تسريح بمعروف أو بإحسان. يبقى سرحة بمعروف زي ما أنا أطالب كده وعاشرهن بالمعروف، كذلك أيضا صراح المرأة أن يكون بالمعروف بالإحسان، تتعامل بالإحسان. نقول هذه زوجة كانت فراشا لك، هذه زوجة نقول كانت أم لأبنائك، نقول هذه زوجة أمضينا مع حياة يعني في زمن، ونقول كنا يعني هناك معاشرة بالمعروف، كان هناك نقول معاملات طيبة، كان وكان، لكن ده كان سبب الأسباب. فهو رأى النفرة ورأى أنه لا يستطيع استكمال الأمر، ولكن لا تنسى الفضل بينكم. يبقى ننساش الفضل أبدا، ومننساش الإحسان، ننساش المعاشرة السابقة. وطيب أيضا معاشرة هذه المرأة أو طيب عيش هذه المرأة، يبقى في الأيام التي كانت قبل نقول هذه المشاكل أو النزاعات، يبقى نقول على ذلك يعني لا تنسى لأهل الفضل ذلك الفضل. وده بالإضافة نقول على ذلك أنا لو قال أنه لم يرى معها يوما طيبا، نقول لابد أن تكون من أهل الإحسان، يبقى نقول استعلاء بالإيمان، يبقى لا تنزل إلى ذلك الأمر، لابد أن يكون هناك إحسان، أن تحسن إلى هذه المرأة، يكفي أنها كانت فراشا لك، ودي نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا المرأة ليفرغ فيها الإنسان الشهوة. طب لو ما كانش المرأة وكانت الشهوة مركبة عند الإنسان، كان يطرى كيف السبيل إلى نقول دفع هذه الشهوة عنا؟ يبقى دي كان من نعم الرب سبحانه وتعالى، الزوجة من نعم الرب سبحانه وتعالى علينا، هذا السبيل حلال، يبقى الإنسان ركبت فيه الشهوة والميل للنساء، لو لم يكن الزواج نقول على ذلك لا كيف نقوم بحبس الشهوة، ده انشغالة. وبالتالي ربنا سبحانه من نعمته ومن إحسانه إلينا أن جعل لنا الزوجة، وده أدي السبيل، سبيل حلال عن طريق الزواج، ويفرغ الإنسان من خلال هذه الشهوة. قلنا الشهوة دي لو حبست عند الإنسان نقول على ذلك يعني قد يترنح الإنسان، يترنح الإنسان، كيف السبيل إلى نقول دفع هذه الشهوة عن الإنسان؟ ودي أمر مغيب مركب داخل الإنسان. فالدنيا المرأة متاع كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم، المرأة متاع، يبقى المتاع اللي هو الإنسان بيستمتع به، وبالتالي عقد النكاح ده عقد استمتاع، يستمتع فيه الرجل بالمرأة. عشان كده لما بيجي نسأل كده إنسان عقد النكاح فما هو حق ذلك العاقد؟ بيظن كده إنه هو خلاص طالما عقد ده نكاح شرعي يبقى له حق أن يستمتع. نقول لا، لا تستمتع بالمرأة إلا بتسليم الولي، يبقى ده عقد، لكن هم اتفقوا كده العقد هنفعله النهاردة أو اليوم وكمان ستة أشهر أو سنة هيبقى الزفاف، يبقى خلاص، يبقى ده الموعد اللي انت هتسلم فيه المرأة للاستمتاع، يبقى ده عقد استمتاع، نعم يستمتع فيه الرجل بالمرأة. لكن امتى الاستمتاع؟ لما يقوم الولي بتسليم المرأة إلى زوجها، قلنا بما يعرف بليلة الزفاف أو البناء أو الدخول أو غير ذلك يعني من المسميات. لكن ده بالعقد كده العقد، نقول لا، هذا العقد ليس لك حق الاستمتاع بها كاستمتاع الرجل بامرأته، ده الاستمتاع ده لما تنقل إلى بيتك، وده يكون بتسليم الولي، وإلا حيبقى ده نوع من أنواع الخيانة. نقول يتعامل في حال العقد كده مع المرأة، يبقى يتعامل، نقول خلي انتبه، يعني انتبه، ده جرى العرف كده إن العقد ده غير البناء، ونقول عقد وبنى يبقى خلاص ده الاتفاق، لكن هو عقد وبعد ستة أشهر يكون البناء، نقول يبقى الفترة دي خلي بالك لابد أن تكون أمينا، وليس لك الحق في الاستمتاع إلا عندما يسلم الولي هذه المرأة لزوجها. يبقى ده أساسا، يبقى ننتبه إلى حدود، في حدود وفي حقوق مترتبة على ذلك الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين فأمسكنا بمعروف أو سرحنا بمعروف، يبقى أنك أنت سرحة بمعروف مش لازم يبقى في تقابح كده وسب وشت، يبقى نقول نفترق بالمعروف، يبقى ما زالت برضك العلاقات الودية، خاصة لما يكون أولاد ما بينهم، أولاد ما بينهم، يبقى أيضا نقول تسريح بإحسان أو تسريح بالمعروف كما قال ربنا سبحانه وتعالى. ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، ما يكونش مقصدك مراجعة المرأة الإضرار بها، يعني هيقول لها كده أنا حنزلك، أنا حنوريك كذا، أنا مش حنولك مرادك، وبالتالي يراجع المرأة. طب تراجع المرأة ليه؟ عشان تعشرها بالمعروف وتطبق ما قال ربنا سبحانه وتعالى، ولا للإضرار بالمرأة، ولا للإضرار بالمرأة. فعلى ذلك ينتبه، انتبه أنت الآن يعني تتعدى الحدود، وقلنا أن لابد أن أنا أعامل الرب المعبود سبحانه وتعالى، أراقب ربي، أراقب ربي، نقول في كل ما يصدر مني من أقوال أو أفعال حركات سكنات. ولا تمسكن ضرارا لتعتدوا، مقصدك ايه؟ يبقى احنا ظهر لنا من الظاهر كده ان هو اراد ان يرجع المرأة، لكن هو ما قصد الا الاضرار بالمرأة. نقول القلب ده والنية لا يعلمها الا الرب المعبود سبحانه وتعالى، وبالتالي الانسان لابد ان يعلم انه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأل عن ذلك. فماذا تقول لربك سبحانه لما اسأل كده أو يسأل الإنسان لو تعدى الحدود ماذا ستقول لربك سبحانه وتعالى؟ لو الرجل رجع المرأة كده للإضرار والحق المضر بها نقول له ماذا ستقول لربك سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل كما قال ولا تمسكن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ظالم لنفسه، ظالم، نقول هذا ظالم نفسه ومتلاعب بأحكام الرب سبحانه وتعالى بيتلاعب، لكن نقول يعني أثر هذا اللعب بالكتاب والسنة حيعود بالوبال على هذا الإنسان يوم القيامة عندما يسأل ويقف بين يدي الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك حنعلم أن الله عز وجل لما أعطى الرجل الوسائل تأديب المرأة في حال النشوز بين لنا ربنا سبحانه وتعالى إن عادت وفاءت المرأة فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. انتبه، يعني انتبه أنت الآن هتعامل الرب، إحنا لا نعلم نوايا هذا الإنسان وما بداخل هذا الإنسان، لكن رب سبحانه وتعالى يعلم. فأنت تراقب الرب سبحانه وتعالى في الخواطر، تراقب الرب سبحانه وتعالى في النيات، ماذا تقصد بمراجعة المرأة؟ هل يا ترى عشان نعاشرهن بالمعروف، عشان نقول على ذلك تسير الحياة الزوجية في أمن وأمان وفي سلامة، ونقول تعيش الأولاد في جو هادئ أسري نقول يعني مطمئن، ولا يا ترى إيه المقصد؟ لحظات انتقام، يبقى نقول ساعات الواحد الرجل بيبقى يحاول ينتقم، قلنا خلي بالك ده كأنه أقول له أنت تنتقم من نفسك، يعني زي الرجل اللي هو بيظاهر من امرأته قال لامرأتي أنت علي حرام كظهر أمي أو أنت علي كظهر أمي، نقول أنت بتعاقب نفسك، يعني هو لما بيعاقب هيعاقب نفسه، هنقول أنت عليك عقوبة الآن، لو حب لو أراد أن يعود المرأة يطأ المرأة ولو انتبه انتبه لا تراجع المرأة ولا تطأ المرأة إلا بعد ما تفعل هذه الأشياء أحد هذه الأشياء. ففي الحقيقة نقول هو بيعاقب نفسه، مين العاقب؟ هو العاقب نفسه، كلمة هو اللي أخرجها والحكم هينطبق عليه هو، يعني الحكم ينطبق عليه. قلنا كحال المنتحر، يبقى نقول على ذلك يعني انتحر، نقول انت اساسا بتعاقب نفسك، هل بتعاقب الغير؟ يعني بتعاقب نقول المرأة كده دقت بها الحال وزوجها نقول مضرات كثيرة الحق بهذه المرأة فعلى ذلك تنتحر المرأة، طب تنتحر يبقى نقول هي تخلصت من حياتها لصالح من؟ فنقول نقول عاد الوبال عليها هي. فبرضك الانسان ينتبه هنا، ينتبه يبقى يسارع الانسان في مسألة الإله كده ويقسم بالله نتيجة الغضب أنه لن يطأ المرأة يعني مطلقا أو مدة تزيد على 14 أشهر. نقول ده خلي بالك ده إله، ده إله، لو أنت هتعود يبقى إنفاء الرجل، فعلى ذلك نقول بيلزمك عند ذلك كفارة يمين، وإلا لو عزم الطلاق لو ما فاش يبقى نقول على ذلك المرأة لو رفعت الأمر للحاكم الحاكم يجب الرجل على إما الفيء أو الطلاق، إن أبى يطلق عليه الحاكم. نقول على ذلك يبقى ينتبه الإنسان، يبقى في مضرة الإنسان نقول بيستجلب هذه المضرة لنفسه، استجلب. فالواحد لو فكر كده لو تأمل تدبر تبعات الكلمة، الكلمة دي يترتب عليها إيه، وبالتالي لو رجل اللي هو بيظاهر كده يبقى قبل ما يطلق الكلمة كده وعى وفهم وبدأ ينظر الكلمة التبعات ده، هو يعرف كده لو هو قال لامرأة أنت عليك ظهر أمي، نقول له على ذلك أنت هتحرم نفسك أن تستمتع بالمرأة إلا بعدما تكفر أحد هذه الكفارات. يبقى أدي عتق رقبة، أدي صوم شهرين متتابعين قبل أن يتمشى كل ده، وإلا إن كان يعني لا يقوى هيبقى طعام 60 مسكينا. يبقى نقول كل ذلك أثر لكلمة هو تكلم بها. طب مين اللي حمل الحكم؟ هو اللي حمل الحكم، هو اللي حمله. أي نعم المرأة تتحمل مع جزء لأن هتحرم أيضا من وطئه لو هيصوم الشهرين، يبقى هتحرم من وطئه، ولكن مع ذلك نقول هو استجلب على نفسه ذلك، يبقى الحكم بيطبق عليه نتيجة الكلمة، الكلمة التي تكلم بها. فالإنسان ينتبه، ولذلك ما قال ربنا سبحانه وما يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. رحمات من الرب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل شرع لنا هذه الشريعة وبين لنا هذه الأحكام وجعل لنا هذه المخارج من خلال ما يتكلم به الإنسان. لكن تنتبه كيف نتعامل مع الكتاب، ده بيتطلب ان الانسان قبل ما ينطلق الى حكم كده ابدا اتصفح كده الحكم ده، يعني نقول حدودي في هذا الحكم وما يترتب على ذلك الحكم، انظر الى كتاب ربي سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده المطلوب اهو. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى يلبي العباد. يبقى ألا نتجرأ على الأحكام ونتعدى الحدود، لا تتجرأ أبدا. وبالتالي حالك كحال المستهزئ اللاعب بكتاب ربي وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول اذكر هذه النعمة، نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. نقول الحمد لله، وكل ما يقرأ في القرآن يقول الحمد لله، الحمد لله أن الله تعالى بيّن لنا يعني ما هو المطلوب. ولما نقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نقول الحمد لله أن الله تعالى بيّن لنا ما هو المطلوب وفصل لنا ذلك وبيّن لنا كيفية التطبيق. يعني نقول نعمة، نعمة عظيمة من نعم رب سبحانه وتعالى. يبقى لما بنسير يبقى أسير أنا على بصيرة من أمري، يبقى ونحن على نور، يبقى على نور. نقول نسير على نور، نقول اتفق الأول عشان يبقى كل واحد عارف الحدود، ويبقى نسير لما نسير في المسألة نسير على نور. ده هو ده النور أساسا، إن أنا قبل ما أنطلق إلى حاجة نقول له أنت عايز تطلق، بس انتبه الأول اعرف أدي الطلاق وما ترتب عليه، أدي الطلاق وأدي أثار الطلاق بيبقى في المجتمع، أدي أثار الطلاق على الأسرة، على الأولاد، عليك، على الزوجة. يبقى يفهم الكلام ده لما ينطلق، ينطلق هو على بصيرة من ذلك الأمر. ويبقى دي نعمة من نعم الرب. كيف نعامل النعمة؟ لا نعامل النعمة بالجحود والنكران ولا التغافل، هنعامل النعمة بالشكر والعبودية. واذكروا نعمة الله عليكم، يعني مش احنا هنسميها نعمة، مش هقول لك والله ده القرآن ده نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى علينا، السنة نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى علينا. ممكن يبقى ده وصفي، أقول لا، ده كلام الرب سبحانه وتعالى. الله تعالى يرينا كيف نرى النعم، ودي نعمة، نعم من نعم الرب. إن الشريعة أتت بهذه الأحكام وتفصيل الأحكام وكيفية التطبيق، نعمة من نعم، نعمة من نعم الرب. مش في هذه المسألة، ده نقول في كل دقائق جزئيات حياة الإنسان. يبقى حياتي كلها، دقائق حياتي كلها أنا المفترض كده قبل ما أنطق بكلمة، قبل ما أفعل فعلة، يبقى أوقات أترك شيء، يبقى أنظر للكتاب والسنة. القرآن قال لي افعل بفعل، أترك أترك، تكلم تكلمنا، اسكت نسكت. يبقى احنا بنتحرك من خلال الكتاب والسنة، هو ده القائد. يبقى قائد الإنسان في سير ربي، في رحلته ربي سبحانه وتعالى للدار الآخرة، هو القرآن والسنة. يبقى أنا كمسلم أقول أنا ينبغي أن أسير بإرشادات الكتاب والسنة. يبقى بتربى كده أن أنا لا أنطلق أبدا إلى شيء إلا بعد النظر، رؤية النظر كده للكتاب والسنة. واذكروا نعمة الله عليكم، نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة أن يعظكم به، ده لنا لصالحنا احنا. يبقى أنا بنقرأ الأحكام دي، الأحكام دي ده لصالحنا احنا. يبقى مش الحكم ده فقط، كل الأحكام، كل الشريعة دي جت لصالحي، جت عشان تحقق لي أنا مصالحي ومنافعي في الدنيا والآخرة، تدفع عني المضار في الدنيا والآخرة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. كما يعني يعلم سبحانه وتعالى ظواهر العبد، يعلم أيضا سبحانه وتعالى بواطن العبد. فالله تعالى لا تخفى عنه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ونرجي كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.